بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قل لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.